بسم الله الرحمن الرحيم. تام. ألف لام ميم. تام. إن رفع ذلك بهدى، وكافي إن جعلت خبرا لمبتدأ محذوف، أي هذا ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. كافي وعند الإمام نافع. تام. هدى للمتقين. كافي وتام إن رفع الذين بالابتداء وخبرها أولئك. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. تام على الاستئناف. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. تام إن جعل أولئك مبتدأ خبره على هدى من ربه. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. تام لانقضاء صفات المتقين وانقطاعها عما بعدها لفظا ومعنى، وهذا أعلى درجات التمام. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. كافر ليس تام. أيوة، لأن ختم الله على قلوبهم سبب في عدم الإيمان. ده في تعلق معنوي. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. تام للفصل بين ما يستحق الختم وما يستحق الغشاوة، والواو فاصلة. وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. تام لانتهاء الحديث عن الكافرين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فما هم مؤمنين بسبب أنهم يخادعون الله. كافي يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. كافر في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. كافي لأن القصة لم تكن، الصفات لم تكن. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. كافي للفصل بين كلام المنافقين وكلام الله عز وجل. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. كافي وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. كافي للتنبيه بعده. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. كافي وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم إنما نحن مستهزئون. كافي. كان الإمام أبو حاتم يكره الابتداء بقوله الله يستهزئ بهم وبقوله والله خير الماكرين وما أشبههما، والابتداء بذلك حسن والقطع قبله كافي، وأنا لا أرى بأسا بالابتداء بهما. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. كافي. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. كافي. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. كافي. ولا يجوز الابتداء من ذهب الله أو الوقوف عليه. هذا لا قبيح. أيوة. لأن الله لا يجوز في حقه الذهاب وجائز في حقه الإيجاد والترك والإشقاء والإسعاد. سبحانه وتعالى. الله الله الله. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. كافي. وقيل تام. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم. حسن. لتعلقه بما بعده لفظا ومعنى مع الفائدة. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. تام. والله محيط بالكافرين. تام. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. كافي. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. تام. إن الله على كل شيء قدير. تام. باتفاق لانتهاء قصة المنافقين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. كافي. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. تام. وقيل كاف. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. كافي. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. حسن. فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. تام. وقيل كاف. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. تام. وحضرتك قلت ما نقفش على وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. دائما نوصل ما بين صفات أهل النار والنار نفسها وما يعد لهم من عذاب. حاضر. لا وقف على الحجارة. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. تام. وقيل كافي. ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. تام. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. تام. وقيل كافي. والوقف على مثلا ما وقف كافي، ومعنى ما يعني أي مثل. وعلى هذا الوقف يكون هناك فعل محذوف تقدير أعني، أي أعني بعوضة. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. كافي. أما وأما مش هنقف عليه. أما وأما وإذا وإذا وإن وإن وفلما وفلما، كل ذلك يسمى متقابل، ولا وقف بين التقابل إلا إذا كان في الحدود أو رأس آية. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. كافي. وما يضل به إلا الفاسقين. تام. إن جعل ما بعده مستأنف، وكافي إن جعل صفة للفاسق، لأن الذين نعت لهم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. كافي. أولئك هم الخاسرون. تام. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. تام. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. تام. وهو بكل شيء عليم. تام. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. تام. للفصل بين كلام الله عز وجل وكلام الملائكة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تام وقيل كافي. قال إني أعلم ما لا تعلمون. تام وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. كافي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تام من مقول القائل. لا وقف قبل إن إذا كانت من كلام القائل. أيوة. أيا كان مثني أو داعي أو سببية لا وقف قبلها. أيوة. إلا إذا كانت إن التقريرية. أيوة. كإن الله غفور رحيم وإن الله سميع عليم هي بصمة الحق جل وعلا. الله الله الله. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. تام وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. كافي. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا. حسن. وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. تام. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. تام وقيل كافي. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. تام إنه هو التواب الرحيم. تام قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تام والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تام يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. كافي. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. كافي. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. تام. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. تام. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. كافي. أفلا تعقلون. تام. واستعينوا بالصبر والصلاة. كافي. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. كافي. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. تام. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. تام. وقيل كافي. كافي إذا كان واتقوا عائد على بني إسرائيل. وتام إذا كانت واتقوا لنا كلنا. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. كافي. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. كافي. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. كافي. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. كافي. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل. حسن. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. كافي. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. كافي. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. كافي. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. كافي. ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. تام. قال بعض العلماء أن الوقف على قوله ذلكم خير لكم عند بارئكم كافي، ثم يبدأ فتاب عليكم، وأنا لا أرى هذا الوقف قط ولم أقرأه على مشايخي، بل أصلها بقوله تعالى فتاب عليكم. إنه هو التواب الرحيم. تام. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. كافر. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. كافر. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. تام. وقيل كافي. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. تام. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. تام. وقيل كافي. وسنزيد المحسنين. تام. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. تام. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. كافي. قد علم كل أناس مشربهم. تام. وقيل كافي. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. تام. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها. حسن. يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. كافي. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. كافي. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. كافي. وقيل تام. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. كافي. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. كافي. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. تام. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تام. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. تام. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. تام. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. كافي. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. تام. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. كيف؟ قالوا أتتخذنا هزؤا. كيف؟ قالوا أتتخذنا هزوا. كيف؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. كيف؟ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. كيف؟ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. كيف؟ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. كيف؟ قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. كيف؟ قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإن إنا إن شاء الله لمهتدون. كيف؟ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. تام. وقيل كافي. قالوا الآن جئت بالحق. كافي. فذبحوها وما كادوا يفعلون. تام. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. تام. فقلنا اضربوه ببعضها. فقلنا اضربوه ببعضها يحيى كذلك يحيي الله الموتى. فقلنا اضربوه ببعضها. كافي. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. تام. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. كافي. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. كافي. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. كافي. وإن منها لما يهبط من خشية الله. تام. وما الله بغافل عما تعملون. كافي. وقيل تام. من قرأ بقراءتي وما الله بغافل عما تعملون ف فالوقف على من خشية الله في رأي الإمام أبي عمرو الداني كافي، وفي رأي الفقير إلى ربه عبد الباسط هاشم تام. ومن قرأ بالغيب وما الله بغافل عما يعملون، فالوقف على من خشية الله في رأي مولانا أبي عمرو الداني تام، وفي رأي الفقير عبد الباسط كافي. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون؟ كيف؟ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم؟ كيف؟ أفلا تعقلون؟ تام. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ كافي. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. تام. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. تام. وقيل كافي. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. كافي. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ تام. وقيل كافي. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ تام. وقيل كافي. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تام. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. تام. الواو بتاعت والذين حضرتك كاتبها فاصلة بين الطرفين. استأنفية. اسمها واو استئناف؟ يعني مش واو عطف؟ لا، واو استئنافية يسمى واو فاصلة بين الطرفين. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. حسن. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم ما توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. كافي. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. كافي. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. كافي. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. كافي. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. كافي. وما الله بغافل عما يعملون. كافي. وما الله بغافل عما تعملون. تام. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. كافي. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. كافي. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. تام. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. تام. وقالوا قلوبنا غلف. كافي. بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. تام. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. حسن. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. كافي. فلعنة الله على الكافرين. تام. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. كافي. فباءوا بغضب على غضب. كافي. وللكافرين عذاب مهين. تام. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. تام. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. تام. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. كافي. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. كافي. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. كافي. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. كافي. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. تام. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. كافي. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. تام. والله عليم بالظالمين. تام. ولتجدنهم أحرص الناس على حياه. تام. ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. تام. والله بصير بما يعملون. تام. قل من كان عدوا لجبرائيل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. حسن. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. تام. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبرائيل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. تام. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. تام. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. تام. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. كافي. بل أكثرهم لا يؤمنون. تام. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. كافي. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. كافي. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. كافي. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر كاف، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه كاف بإذن الله كاف، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم كاف من خلاق كاف لو كانوا يعلمون كاف برضه. هذا شيء. هناك وقف آخر، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ونقف هنا ويبقى تام على أن وما أنزل نافية، لم ينزل على سليمان ولا على داود السحر، ذلك وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. يبقى إن كانت وما أنزل النافية يبقى نوقف على السحر، وإن كانت وما أنزل الاسم الموصول بمعنى والذي أنزل يبقى نوقف على الوقوف الأولاني. وماذا رأف على الاثنين أنا في حفص؟ ما ده للتوجيه اللغة بقى، أنت حر مرة كده ومرة كده بقى. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان كافي، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت كافي. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر تام، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت كافي. هنا بقى هتيجي تقول وما أنزل على الملكين، انت بتنفي ان مفيش سحر أنزل على سيدنا داود ولا على سليمان. طب ليه قلت الملكين؟ قال لأن ما دام نبيين يبقى ملكين لمشابهة أخلاقهما بأخلاق الملائكة، ولذا قرأ وما أنزل على الملكين ابن محيصن والحسن ابن السميخة قال وما أنزل على الملكين يعني على داود وسليمان، فعلى قراءة الملكين لتشبيههما بالملكين في أخلاقهما وقوله ببابل هاروت، يبقى في إضراب محذوف تقديره بل ببابل هاروت وماروت، السحر مش عندهم، ده السحر عند هاروت وماروت في بابل. خدالك يا لفها ايه؟ بل ببابل ما انزل عليهما، بل ببابل هاروت وماروت. الله الله الله. حلو قوي. وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر كاف، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه كاف، وما هم بضارين به من احد الا باذن الله كاف، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم كاف، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق كاف، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون كافي. لا وقف قبل لو كانوا يعلمون أبدا، ولا قبل إن كنتم تعلمون. ليه يا مولانا؟ لأنهم يعلمون. وبعدين إن كنتم تعلمون ولو كانوا يعلمون تفيد أنهم يعلموش. إذا سقط الحساب والعذاب وأقمنا لهم الحج على الله. ده لو وصلناها ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعملون بما علموا. لأن العمل بالعلم علم، وإنه لذو علم لما علمناه. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. تام لانتهاء القصة بالنداء بعده. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. تام وللكافرين عذاب أليم. تام ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. تام وقيل كافي. والله يختص برحمته من يشاء. تام والله ذو الفضل العظيم. تام ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. تام للاستفهام بعده. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. علمنا. تام للاستفهام بعده. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. علمنا. تام وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. تام أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. تام للابتداء بالشرط. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. تام ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. كافي. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. تام إن الله على كل شيء قدير. تام وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. كافي. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. تام إن الله بما تعملون بصير. تام وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. كافي. تلك أمانيهم. تام وقيل كافي. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. تام بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تام. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كافي. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. كافي. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. تام. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. كافي. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. كافي. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. تام. ولله المشرق والمغرب. كافي. فأينما تولوا فثم وجه الله. تام. إن الله واسع عليم. كافي. على قراءة وقالوا بالواو يكون الوقف كافيا، وعلى قراءة ابن عامر بإسقاط الواو قالوا اتخذ يكون الوقف تاما. وقالوا اتخذ الله ولدا. تام. سبحانه. كافي. لتنزيه المولى عز وجل عما نسبه إليه المشركون. بل له ما في السماوات والأرض. كافي. كل له قانتون. تام. بديع السماوات والأرض. كافي. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن. كافي. فيكون. تام. على قول كن قف في جميع كتابه إلا بثاني آل عمران فعقلا. مين اللي قال الكلام ده يا مولانا؟ أنا نظمت هذا البيت حين أوقفني شيخي الشيخ شمروخ على جميع قول كن في القرآن الكريم إلا الثاني من آل عمران. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. كافي. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. كافي. تشابهت قلوبهم. تام. قد بينا الآيات لقوم يوقنون. تام. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. تام. في قراءة نافع ويعقوب ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، فيكون الوقف على بشيرا ونذيرا وقفا كافيا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. كافي. قل إن هدى الله هو الهدى. كافي. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. تام. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. تام. ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. تام. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. تام. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. تام. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي. كافي. قال لا ينال عهدي الظالمين. كافي. قال لا ينال عهدي الظالمين. تام. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. كافي. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. تام. وقيل كافي. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. تام. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. تام. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. تام. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. تام. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. كافي. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. كافي. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. تام. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. كافي. للفصل بين الاستفهام والإخبار. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإن وإنه في الآخرة لمن الصالحين. كافي. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. تام. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تام. لأن الهمزة في أم للاستفهام الاستنكاري. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. كافي. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تام. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. كافي. على استئناف ما بعده. ولا تسألون عما كانوا يعملون. تام. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. تام. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. تام. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. تام. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. كافي. للابتداء بالوعد مع الفاء. فسيكفيكهم الله. كافي. وهو السميع العليم. تام. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. تام. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. تام. على قراءة أم يقولون بياء الغيبة الوقف قبلها تام لأن معناها بل يقولون، فأم هنا بمعنى بل فهي أم الإضرابية، وعلى قراءة أم تقولون بتاء الخطاب فهي معناها أتقولون، فالكلام متصل لذا كان الوقف كافيا. أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. كافي. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. تام. قل أأنتم أعلم أم الله؟ تام. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ تام. وما الله بغافل عما تعملون؟ تام. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تام. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. كافي. قل لله المشرق والمغرب. كافي. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. تام. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. تام. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. تام. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. تام. وما كان الله ليضيع إيمانكم. تام. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. تام. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. تام. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. حسن. والوصل أولى لأن الفاء من فلنولينك لتعجيل الوعد. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك إنك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. كافي. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. كافي. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أن إنه الحق من ربهم. كافي. وما الله بغافل عما يعملون. تام. وعلى قراءة تعملون بتاء الخطاب فالوقف كافي. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. حسن. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم. حسن. وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. كافي. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. تام. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. كافي. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. تام. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. تام. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. تام. فاستبقوا الخيرات من الوقوف التي أوقفها جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورمز لها جميع العلماء بالتمام. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. تام. إن الله على كل شيء قدير. تام. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. كافي. وإنه للحق من ربك. تام. وما الله بغافل عما تعملون. تام. على قراءة أبي عمرو وما الله بغافل عما يعملون، أي أهل الكتاب، فالوقف كافي. طب ليه يعملون تبقى كافي وليه تعملون يبقى تام؟ لأن الكلام موجه لأهل الكتاب اللي هم اعترضوا على استقباله كده. أيوه. وإنه للحق من ربك وليس بغافل عن عملكم، يبقى كافي لأن الكلام متصل بيهم. إنما عما تعملون جميعا أنتم بقى كله انقطع الكلام. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. كافي. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة. تام. إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. تام. إلا مش معنى الاستثناء. لكن الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم. إضراب دي بقى ولا إيه؟ لا، استدراك. استدراك. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. كافي. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفون. تام. للنداء بعده. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. تام. إن الله مع الصابرين. تام. وقيل كافي. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. تام. وقيل كافي. بل أحياء ولكن لا تشعرون. تام. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. تام. وبشر الصابرين. تام. على أن الذين مبتدأ وخبره أولئك عليهم، وكافي إن جعل الذين نعت للصابرين أو بدلا منهم، أي أعني الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. كافي من أجل أولئك. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. تام. إن الصفا والمروة من شعائر الله. كافي. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. كافي. وتام عند من قرأ ومن يتطوع، لأنه حينئذ تطوع في جميع الخيرات. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. تام. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. تام. إذا كان الاستثناء منقطعا بمعنى لكن الذين تابوا، وإذا كان الاستثناء متصلا بمعنى إلا، فهو وقف كافي. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. تام. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها. كافي. والناس أجمعين، بعض الناس يقف عليها، وهذا ليس بوقف ولم ينص عليه أحد، لأن بعدها خالدين منصوبة على الحال، أي حال كونهم خالدين، ولم يقف أحد قبل الحال. لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. تام. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. تام. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض. حسن. أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح. حسن. وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. تام. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. كافي. والذين آمنوا أشد حبا لله. تام. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. كافي. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. كافي. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. تام. وقيل كافي. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. تام. للنداء بعده. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. كافي. طب أنا لما وقفتش على ولا تتبعوا خطوات الشيطان وابتدي إنه لكم عدو مبين؟ لأن إن السببية وإن السببية لا وقت قبلها، يعني بسبب إنه لكم عدو مبين. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. كافي. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. تام. وقيل كافي. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. كافي. للبدء بالاستفهام. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. تام. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. كافي. صم بكم عمي فهم لا يعقلون. تام. للنداء بعده. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. تام. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. كافي. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. تام. إن الله غفور رحيم. تام. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله. حسن. ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. تام. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب العذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. تام. قال بعض العلماء والعذاب بالمغفرة وقف تام ثم يبدأ فما أصبرهم على النار، ولم أتلقاه عن أشياخي. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. تام. وقيل كافي. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. تام. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. حسن. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. حسن. والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. حسن. وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. تام. وقيل كافي. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. تام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. كافي. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. كافي. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. كافي. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. تام. وقيل كافي. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. تام. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. تام. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. كافي. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. تام. إن الله سميع عليم. تام. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. تام. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. تام. إن الله غفور رحيم. تام. للنداء بعده. يا أيها الذين آمنوا آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كافي. أياما معدودات. كافي. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. كافي. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. كافي. فمن تطوع خيرا فهو خير له. كافي. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. تام. لأن شهر مرفوع على الابتداء. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. تام. للابتداء بالشرط. وقيل كافي. فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. تام. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تام. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تام. وإذا سألك عبادي عني فإن إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تام. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. كافي. لأنهن مبتدأ. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. تام. وقيل كافي. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. تام. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. كافي. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. كافي. تلك حدود الله فلا تقربوها. تام. وقيل كافي. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. تام. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. تام. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. تام. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. تام. وقيل كافي. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. تام. وقيل كافي. وأتوا البيوت من أبوابها. تام. وقيل كافي. وأتوا البيوت من أبوابها. تام. وقيل كافي. واتقوا الله لعلكم تفلحون. تام. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. تام. إن الله لا يحب المعتدين. تام. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. كافي. والفتنة أشد من القتل. كافي. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. تام. وقيل كافي. كذلك جزاء الكافرين. تام. وقيل كافي. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. تام. وقيل كافي. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. تام. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. تام. وقيل كافي. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. تام. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. تام. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. تام. إن الله يحب المحسنين. تام. وأتموا الحج والعمرة لله. تام. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. كافي. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. كافي. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. كافي. فإذا أمنتم. تام. وقيل كافي. وأنا أرجح أنه تام، لأن فإذا أمنتم جواب الشرط محذوف فأتموا. فمن تمتع هذا حكم جديد. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. كافي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. كافي. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. تام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. تام. الحج أشهر معلومات. كافي. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. تام. وقيل كافي. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. تام. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. تام. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. تام. وقيل كافي. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. حسن. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. كافي. أوقفني شيخي الشيخ أحمد عبد الغني عبد الرحيم رحمة الله عليه عند قوله تعالى فإذا أفوتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ثم نبدأ واذكروه كما هداكم، يعني واشكروه على هدايته لك، يعني واذكروه أي واشكروه لهدايته لك، وإن كنتم من قبلي وقد كنتم من قبله من الضالين. وقال لي هذا وقف كافي. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. كافي. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. كافي. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. تام. إن الله غفور رحيم. تام. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. تام. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. كافي. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تام. وقيل كافي. أولئك لهم نصيب مما كسبوا. تام. والله سريع الحساب. تام. واذكروا الله في أيام معدودات. كافي. لارتباطها بما بعدها فمن تعجل. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. كافي. لمن اتقى. تام. وقيل كافي. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. تام. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. كافي. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. تام. والله لا يحب الفساد. تام. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. كافي. فحسبه جهنم ولبئس المهاد. تام. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. تام. والله رؤوف بالعباد. تام. والله رؤوف بالعباد. تام. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. تام. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. تام. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. تام. للابتداء بعده بالاستفهام هل ينظرون؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. تام. وإلى الله ترجع الأمور. تام. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. تام. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. تام. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. تام. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. تام. والله يرزق من يشاء بغير حساب. تام. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. كافي. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. كافي. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. تام. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. تام. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. كافي للفصل بين الاستفهام والإخبار. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. تام. وقيل كافي للابتداء بأداة التنبيه ألا. ألا إن نصر الله قريب. تام. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. تام. وقيل كافي للابتداء بالشرط. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. تام. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. تام. وقيل كافي. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تام. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. تام. لأن وصد مرفوع بالابتداء وما بعده معطوف عليه وخبر هذه الأشياء كلها أكبر عند الله فلا يوقف على المسجد الحرام لأن خبر المبتدأ لم يأتي فلا يفصل بينهما بالوقف. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. تام. وقيل كافي. والفتنة أكبر من القتل. تام. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. كافي. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. حسن. فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تام. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. تام. وإذا وقفت على كلمة رحمة تقف بالتاء المفتوحة. والله غفور رحيم. تام. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. حسن. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. تام. وقيل كاف. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. كافي. وعلى قراءة أبي عمرو العفو بالرفع. تام. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. حسن، ليس بوقف، لأن ما بعده متعلق به، لأنه في موضع نصب بما قبله، وهو تتفكرون أو متعلق بيبين الله. فعلى هذين الوجهين لا يوقف على تتفكرون، لأن في الوقف عليه فصل بين العامل والمعمول، أي الفعل والمفعول. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. وقيل كاف. ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم. كافي. والله يعلم المفسد من المصلح. تام. وقيل كافي. ولو شاء الله لأعنتكم. تام. إن الله عزيز حكيم. تام. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. كافي. ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. كافي. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. كافي. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. كافي. أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. كافي. ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. تام. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. تام. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. كافي. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. تام. وقيل كافي. حتى يطهرن قرئ بالتخفيف والتشديد، فمن قرأ بالتخفيف كان الطهر بانقطاع الدم فقط، وحينئذ يجوز الوقف عليه، لأنه وما بعده كلامان، ومن قرأ بالتشديد فإن الطهر يكون عنده بالغسل، فلا يجوز الوقف عليه، لأنه وما بعده كلام واحد. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. تام. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم. تام. وقيل كافي. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. تام. وبشر المؤمنين. تام. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. تام. والله سميع عليم. تام. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. تام. والله غفور حليم. تام. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. كافي. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. تام. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. كافي. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمنن بالله واليوم الآخر. كافي. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. كافي. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. تام. وبالمعروف كافي. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. كافي. وللرجال عليهن درجة. تام. والله عزيز حكيم. تام. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. كافي. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. كافي. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. تام. وقيل كاف. تلك حدود الله فلا تعتدوها. تام. ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. تام. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. كافي. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. تام. وقيل كافي. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. تام. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. كافي. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. كافي. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. كافي. ولا تتخذوا آيات الله هزؤا. كافي. ولا تتخذوا آيات الله هزوا. كافي. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. تام. وقيل كاف. واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. تام. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. كافي. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. تام. وقيل كافي. ذلكم أزكى لكم وأطهر. تام. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تام. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. كافي. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. كافي. لا تكلف نفس إلا وسعها. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وعلى الوارث مثل ذلك. تام. وقيل كافي. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. كافي. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. تام. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. تام. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. كافي. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. تام. والله بما تعملون خبير. تام. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. كافي. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. كافي. وقيل تام. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. تام. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. تام. واعلموا أن الله غفور حليم. تام. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. تام. وقيل كافي. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. تام. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. كافي. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. كافي. وأن تعفوا أقرب للتقوى. تام. وقيل كافي. ولا تنسوا الفضل بينكم. تام. إن الله بما تعملون بصير. تام. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. كافي. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. تام. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. كافي. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. كافي. فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. تام. والله عزيز حكيم. تام. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. تام. وقيل كافي. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. تام. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. تام. وقيل كافي. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. تام. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. تام. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. تام وقيل كافي. والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. تام. والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. تام. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. كافي. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ كافي. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. كافي. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. تام. والله عليم بالظالمين. تام. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. كافي. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. كافي. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. كافي. لو كان باقي الكلام من كلامه، أما لو كان قوله والله يؤتي ملكه من كلام الحق فهو تام. والله يؤتي ملكه من يشاء. تام. والله واسع عليم. تام. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. تام. وقيل كافي. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. تام. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني. حسن. فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. كافي. فشربوا منه إلا قليلا منهم. كافي. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. كافي. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. تام. والله مع الصابرين. تام. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. كافي للفصل بين الإنشاء والخبر. فهزموهم بإذن الله. كافي. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. تام. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تام. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. كافي. وإنك لمن المرسلين. تام. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. كافي. وقيل تام. ووجه تمامه أنه لما قال فضلنا بعضهم على بعض أي بالطاعات انقطع الكلام واستأنف كلاما آخر في صفة منازل الأنبياء مفصلا فضيلة كل واحد بخصيصة ليست لغيره كتسمية إبراهيم خليلا وموسى كليما وإرسال محمد إلى كافة الخلق أو المراد فضلهم بأعمالهم فالفضيلة في الأول شيء من الله لأنبيائه والثانية فضلهم بأعمالهم التي استحقوا بها الفضيلة فقال في صفة منازلهم في النبوة غير الذي يستحقونه بالطاعة. منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. تام. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. تام. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. كافي. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. تام. للابتداء بعده بالنداء. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. تام. والكافرون هم الظالمون. تام. لأن ما بعده مبتدأ. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. كافي. لا تأخذه سنة ولا نوم. تام. له ما في السماوات وما في الأرض. تام. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. كافي. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. حسن. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. كافي. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. كافي. وهو العلي العظيم. تام. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. كافي لوجود الشرط مع الفاء. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. تام. والله سميع عليم. تام. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. تام. وقيل كافي. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تام. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم حسن إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. كافي. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر. تام. والله لا يهدي القوم الظالمين. تام. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت حسن قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم. كافي. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية حسن ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. كافي. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. تام. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي. حسن. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. كافي. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. كافي. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. كافي. واعلم أن إن الله عزيز حكيم. تام. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. تام. وقيل كافي. والله يضاعف لمن يشاء. تام. والله واسع عليم. تام. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تام. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. تام. وقيل كافي. والله غني حليم. تام. للنداء بعده. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. كافي. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. تام. قال الإمام نافع فتركه صلدا وقفا تاما ولم أقرأه على أشياخي. والله لا يهدي القوم الكافرين. تام. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة ليس بوقف. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. تام. والله بما تعملون بصير. تام. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها ليس بوقف. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. تام. وقيل كافي. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. تام. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. كافي. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. كافي. واعلموا أن الله غني حميد. تام. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. تام. والله واسع عليم. تام. يؤتي الحكمة من يشاء. كافي. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. تام. وقال أبو عمرو الداني كافي. وما يذكر إلا أولو الألباب. تام. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. تام. وقيل كافي. وما للظالمين من أنصار. تام. إن تبدوا الصدقات فنعما هي. حسن. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. تام. لمن قرأ ونكفر عنكم. وكافي لمن قرأ ويكفر عنكم بالياء وليس بوقف لمن قرأ بالنون وجزم الراء. ونكفر عنكم من سيئاتكم. تام. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. كافي. ويكفر عنكم من سيئاتكم. تام. والله بما تعملون خبير. تام. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. تام. للابتداء بالشرط. وقال أبو عمرو الداني كافي. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. تام. وقيل كافي. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. تام. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. تام. وقيل كافي. لا تظلمون. تام. إن علق ما بعده بمحذوف متأخر عنه أي للفقراء حق واجب في أموالكم. وكاف إن علق بمحذوف متقدم أي والإنفاق للفقراء. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم حسن تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا تام وقيل كاف وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم تام الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون تام الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس كافي ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا كافي وأحل الله البيع وحرم الربا كافي للابتداء بالشرط فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله كافي للابتداء بالشرط ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون تام يمحق الله الربا ويربي الصدقات تام والله لا يحب كل كفار أثيم تام إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون تام للنداء بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين كافي فإن لم تفعلوا فآذنوا بحرب من الله ورسوله حسن فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون تام وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة تام وقيل كافي وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون تام واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون تام يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه كافي وليكتب بينكم كاتب بالعدل كافي ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. كافي. فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. كافي. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. حسن. فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. كافي. ممن ترضون من الشهداء وقف كافي عند قراءة حمزة لأنها شرطية على كسر الهمزة إن تضل وليس بوقف لمن فتح الهمزة أن تضل لأن معنى أن تضل لئلا تضل فهو استدراك ولا وقف قبل الاستدراك. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. كافي. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. تام. وقيل كافي. ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. تام. وقيل كافي. وأذن ألا ترتاب. حسن على تجارة لأن يبقى مستثنى موصول. إنما إلا أن تكون تجارة يبقى كاف. يعني القراءة اللي بتقول إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم يبقى الوقف بتاع ترتابه كاف. وقف ترتابه كاف. لأن إلا أن تكون تجارة معناها لكن إن كانت تجارة. لأن إلا في القرآن الكريم ساعات تيجي بمعنى الاستثناء وساعات تيجي بمعنى لكن. لئلا يكون للناس عليكم حجة وقفنا عليه. إلا الذين ظلموا منهم فلا تحشوهم. لكن الذين ظلموا منهم مش معنى الاستثناء. فعلى رفع تجارتهم يبقى كاف لأن يبقى إيه اللي هنا بمعنى لك. ماشي. وأشهدوا إذا تبايعتم. كافي للابتداء بالنهي بعدها. ولا يضار كاتب ولا شهيد. كافي للابتداء بالشرط مع الواو. وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. تام. واتقوا الله. كافي. ويعلمكم الله. تام. والله بكل شيء عليم. تام. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. كافي للابتداء بالشرط فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. تام. ولا تكتموا الشهادة. كافي. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. تام. والله بما تعملون عليم. تام. لله ما في السماوات وما في الأرض. كافي. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. تام. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. تام. والله على كل شيء قدير. تام. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كافي. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. كافي. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. تام. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كافي. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. تام. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. كافي. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. كافي. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. حسن. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. تام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام وأنزل فيه آيتين ختم بهما سورة البقرة فلا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.